حديث يعني بيمر كثير في مواقع التواصل الاجتماعي عن ابن عباس رضي الله عنهما. رضي الله عنهما. الحديث هذا بيلبس يعني النبي نعرف صحته، إنه في تلبيس كثير في تفسير الحديث، إنه الله عن السبع أراضين وأن هناك نبي غير نبيكم كل شيء. حديث في حديث بيقول هيك، بيروي الناس عن ابن عباس. الناس بتتأولوا إنه في مخلوقات غيرنا، وبيلبسوا على الناس في كثير من صفحات التواصل. لا لا لا لا، لا تلتفتوا إلى مثل هذا أبدا. تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. انت لما يقول لك ان في انبياء غير الانبياء ورسل غير الرسل، سمعتم الكلام ده من قبل؟ ده يعني الكذب يفشو الكذب. في حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، هذا الحديث متواتر، يعني رواه البخاري ومسلم عن عمران، والبخاري ومسلم عن ابن مسعود، عن اكثر من 10 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، هم الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين، ثم يأتي أقوام، خلي بالك بقى، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. لا، ثم يفشو الكذب، ثم يفشو الكذب، ويأتي أقوام فيهم الايه؟ الصفات الأربعة دي، يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. فمسألة فشو الكذب دي كل مدى بتنتشر أكثر وأكثر. أنا شفت مرة كنت بخطب في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها في العجوزة، مسجد كبير، وبعدين دائما على عادتي التي تعلمتها، وكان صاحب الفضل الأول فيها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، ثم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي اليماني رحمة الله عليه وغفر له. لابد أن أذكر الدليل وأين هذا الدليل. ففي مرة تأخرت عن صلاة الجمعة، فطلع رجل طيب، يعني كان حارس عمارة، والرجل ده كان دائما يعني بين البيت، بين مسكنه وبين المسجد، ودائما تلاقيه قاعد بيقرأ قرآن، ربنا يكرمه يكرم مثواه ويرحمنا ويرحمه، سواء كان حيا أو ميتا. فالشيخ ده ربنا يكرم مثواه طلع عشان يخطب الجمعة، فهو ظن إن المسألة جت في ظنه كده بقى الشيطان ولا متعرفش، فقال: وروى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. البخاري الحديث هو من حديث ابن عباس ولا في صحيح البخاري، لكن هو ظن كده ان اهو، فيجي الانسان يروح خابط ايضا الحديث نفسه مختلف في تصحيحه وتضعيفه. كثير من العلماء ضعفوه: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن المعنى صحيح، والآية القرآن فيه اكثر مما في هذا الحديث. التائب، هو بيقول ايه الحديث؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والقرآن بيقول ايه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فدعك من هذا الحديث. برضو مسألة إيه؟ إنما النصر صبر ساعة. مفيش، هذا ليس حديثا ولا كلام أحد من الصحابة ولا غيره، لكن الإنسان الحديث بقى الصحيح ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لا أنا ذكرت مرارا من قبل، أن ناسا من الأنصار سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، هديكم كل ما سألوني هديكم، لكن أرشدهم إلى الأحسن بقى. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغفر يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. خيرا وأوسع من الصبر، هو الصبر ده الأجر على الصبر ليس كالأجر على غيره. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب. نعم. بالنسبة لحضرتك سؤالي، السؤال الأول بالنسبة لسترة النساء في الصلاة، أحياناً في الحدائق يكون وقت الصلاة وحديقة واسعة مثلاً زي إسباير مفيش مكان للسترة، فهل الأفضل للمرأة في هذه الحالة أن تصلي في السيارة ولا تصلي قائمة وإن لم تقدر السترة؟ السؤال الثاني بالنسبة للصدقات الجارية، هل الصدقة الجارية لو مثلا خربت كولدير مية، لو ايه؟ الصدقة الجارية كولدير مية خرب، هل الصدقة الجارية بتتوقف أم هي مستمرة؟ هدوم اشتروها لمساكنهم في القرى، بيت بعد الوقت، هل ببلاها بتتوقف الصدقة الجارية ولا بتظل؟ أما عن السؤال الأول فليس للمرأة أن تصلي جالسة مع قدرتها على القيام. روى البخاري عن عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه، وكان مريضا بالباسور. الباسور اللي هو الايه اللي بيسمونه سور دلوقتي، اللي هي القرحة الخبيثة. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال له: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة. يبقى متى يصلي الإنسان الفرض قاعدا؟ عند عجزه عن الصلاة قائما. لكن في النوافل يصلي كيف شاء، قد يصلي قاعدا مع قدرته على القيام ويكون أجره على النصف من أجر القائم. أما في الفرض فالقيام ركن، لا تصح الركعة بدونه في الفرض للقادر عليه. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنت تقول إن المرأة ليست مستترة، النساء كن يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصفوفهن وراء صفوف الرجال. من قال إن الاستتار يفرض على المرأة أن تكون بمعزل عن أعين الناس؟ هي مستورة ما دامت تلبس الحجاب الشرعي، فهي مستورة تلبس حجابا فضفاضا وما إلى ذلك. لكن إحنا بنتصور أشياء، إن الرجل اللي هيلاقي المرأة وهي سجدة كده هيقعد بقى يتطلع إلى إطلاقا. تصلي قائمة وتأتي بأركان الصلاة. غاية ما في الأمر إن بعض العلماء قالوا: لا تجافي الإبطين، لا تبعد ذراعيها عن جنبيها، تصلي مضمومة الإيه. لكن دي كلها أقوال عرضت بأقوال أخرى. يعني بعض أهل العلم قالوا: ولماذا؟ هو الحديث لم يفصل، أو صفة الصلاة لم تفصل بين المرأة والرجل، يبقى تصلي عادي خالص. فده من الإيه، من الورع البارد، لا تؤاخذني، تصلي في الحديقة عادي. لكن لا رخصة لها في أن تترك أركان الصلاة، القيام والركوع والسجود، كل ده لن تأتي به على وجه. أما السؤال الثاني فإن الصدقة الجارية هي الصدقة التي يتجدد ثوابها بتجدد نفعها. فإن انتهت مدة الانتفاع بها انتهى الثواب. فلذلك احنا مثلا بننصح يا جماعة اللي عايز يشارك في بناء مسجد، احسن شيء انك انت تدفع المال مساهمة في ارض المسجد، لانها ستظل وقفا لله تعالى، ومن اعتدى عليه اكبه الله في النار، وتظل الارض وقفا لله تعالى. طيب ان كانت الارض موجودة يبقى في اساسات المسجد، تاخد بالك في الاساسات، الأعمدة الخرسانية والأسقف وما إلى ذلك. طيب المكان خلاص يبقى في فرش المسجد، إعماره، إعمار المساجد ده مطلوب، وهكذا. كل ده ليه؟ تريد بذلك أن يتجدد الثواب بتجدد الإيه؟ النفع. قد ثبت في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطار. مفحص القطار قدر الطائر بيعمل كده حفرة أو ليضع البيضة فيها البيض بتاعه. في واحد يقول لك: طب وفي مسجد كمفحص قطار الناس هتصلي فيه ازاي؟ فالإمام النووي رحمه الله قال لك: لا، ما هو المعنى شارك في بناء مسجد بحيث كانت نصيبه في المسجد ولو كمفحص قطار. مش بيقول لك تبرعوا لبناء مسجد، واحد طلع 10 سنة والتاني طلع 10 جنيه والتالت طلع 1000 جنيه وهكذا. ما تقوليش اللي طلع 1000 جنيه ممكن يكون، لا، اللي طلع 1000 جنيه ده ممكن يكون ثوابه أقل من اللي طلع 10. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبق درهم 100,000، واحد ملياردير طلع صدقة 1,000,000. طيب، لكن الثاني ما معوش إلا إيه؟ درهمين. راح مطلع درهم من الدرهمين، يبقى تصدق بإيه؟ بنصف ماله. خدت بال سيادتك؟ فأظن واضح إن المراد بالإيه؟ بالصدقة الجارية. تفضل. ولا الصلاة في الطيارة بعض نفس الأشياء، بعض الأحيان لا تقدر ما تأتي بالأركان الوقوف. الصلاة في الطائرة، الصلاة في الطائرة طبعا احنا الـ الـ الـ الـ الأصل عندنا قول مالك رضي الله عنه: لا تكليف إلا باستطاعة. دي قاعدة، عشان ما حدش يقول مثلا، قاعدة متفق عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صل قائما فإن لم تستطع. من عدم الاستطاعة ده بيبقى ليه أسباب، منها إيه؟ إنك أنت في الطائرة ممنوع إنك أنت تقوم. الناس لو قاموا في الطائرة ليصلوا، كل واحد عايز يستقبل القبلة، الطائرة ترتبك جدا، يبقى يسقط عنك القيام، يسقط عنك القيام. طيب ماذا عن الركوع؟ الركوع ممكن، انت بتركع، وكما قال ابن قدامة رحمه الله: تحرص في الركوع على ان تخرج الرأس عن مسامتة الجسد، لان دي تبقى الحال هيئة الركوع، يعني محدش يركع كده لكن يركع كده. واضح؟ اه. بارك الله فيك. الله يحفظك ويرضى عنا وعنك. شكر الله لك. الايمان. امين يا رب، امين. جزاك الله خير. في السجود نفس الحكايه، احنا كنا مسافر امريكا لما كان المضيفين، المضيف مثلا يقول انا عايز اصلي، يقول طيب استنى بس ايه وهروق ورا بعد ما الناس تتعشى وكده، ممكن بقى نروح في الحته اللي ورا دي اللي هي بتاعت المطبخ وبتاع ونصلي. نصلي قائمين وما إلى ذلك، لكن مش كل إنسان، وأنا نفسي مش في كل الأوقات كان بيحصل معايا كده. فعلى حسب ما تستطيع صلت. واحد ما ماشي في الطريق وأغلقت عليه الطرقات، زحمة في ساعة الذروة، يقول لك في ترافيك، يعني ما حدش قادر يتحرك، يعمل إيه؟ وأحيانا بتبقى فيه ثلوج، كل ده بيصدف الناس في عالم الغرب، برضه يصلي على قدر ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وذلك انا اوردت روايه النسائي الحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، رواه البخاري والنسائي. النسائي عنده هذه الزياده المفيده، البخاري الحديث البخاري: صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى أنت بتستقبل القبلة كده زي صلاة الجنازة، زي ما يكون إنسان في الجنازة، هو نفسه هو الميت، واستقبل بقى القبلة كده. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أبو حنيفة رحمه الله هذه الزيادة عند النسائي فيها رد على أبي حنيفة رضي الله عنه، لأنه لم يجز الصلاة على جنب، لم يجز الصلاة على الجنب. قال لك الله على جنبه ده هيبقى ازاي كده مستقبل القبلة وبتاع. فقالوا طب ما الراجل برضه هو مستلقي ناظر لفوق ناظر للسماء، وهو النبي عليه السلام نهى عن النظر إلى السماء في الصلاة. ده في حديثين، أحدهما رواه البخاري عن أبي هريرة، والثاني رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لا ينتهن أو لتخطفن أبصارهم. أنت تلاحظ أن في كثير من المصلين، مش كثير يعني، ربنا يصلح الحال، ساعة بالذات لما يقول سمع الله لمن حمده يقف عامل كده، ايه عم انظر الى موضع السجود تعمل ايه. والرواية الثانية اللي هي رواية الايه ابي هريرة: لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لتخطفن ابصارهم. لكن النظر الى موضع السجود، كان صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاة طأطأ رأسه وألقى ببصره نحو الأرض. ففي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه كان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى صلوات الله وسلامه عليه، ويشير بالسبابة ولا يجاوز بصره إشارته، يعني ما عادش بصص كده. في بعض الناس بقى يصلي ويتلاقيه بيبص لك يا راجل، يعني كل ده بيأثر. سئلت عائشة رضي الله عنها، والحديث عند أحمد وبعض أصحاب السنة عند أحمد وأبي داود، عن الالتفات في الصلاة، قال: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم. لا تثبت قطعا في اليقظة، لكن هل ممكن تثبت في المنام بعض الناس؟ دي واحدة. الثانية اللي هي من صلى البردين دخل الجنة، معلش بالنسبة الحديث لو حدثنا به من أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الفرط الخمس صلوات. بعد إيه؟ النبي قال هذا الحديث بعد من فرط الخمس صلوات، يعني كان فينا فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين، الشبهة دي عشان تزول من عند الناس، يقول كيف يعني موقع؟ قال دخل الجنة وجزم بفرضين اثنين بس. انا في الحديث الحمد لله نقول نجمع زي ما فضلت فعلمتنا نجمع كل الاحاديث مع بعض، لكن زمان الشبهه دي اجاوب عليها كيف؟ ان هم هذا الحديث لا يكفي من صلى البردين دخل الجنه. واخر حاجه اللي انت كنت بتشرح فيها الحين لخبطتنا هي الركوع والسجود اثناء الجلوس، هل الركوع لازم يعني الركوع اثناء الجلوس؟ وقت الصلاه تفضل. مش عارف الركوع اثناء الجلوس ايه؟ انت بتشرح الحين في الركوع اثناء الجلوس في الصلاه. لمن اضطر اليه؟ حضرتك يعني أو ما أجانب، هل السجود يكون أكثر منه ولا مساوي له؟ لا، خلي بالك في الركوع السجود هيبقى قد الركوع، بس الانحناء للسجود يجعل سجوده أخفض من ركوعه. أنا قصدت إن الإنسان عند الركوع، في بعض الناس بتركع كده أهي، ما ده ركوع أهو. فابن قدامة بيقول إن الإنسان في الركوع بتخرج الرأس عن مسامتة البدن، عن مسامتة البدن، فيبقى يعمل كده. لكن هذا ليس له علاقة بالسجود. السجود يبقى نفس الشيء إلا أنه أخفض من الركوع. وأما الحديث، حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه من صلى البردين دخل الجنة، أنت بتقول كيف نرد على من تمسكوا بالحديث؟ ما أنت لو تمسكت بحديث واحد تبقى ضاعت الدنيا. يجي واحد يقول لك خلاص حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ما فيش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيش صلاة أصلا. وأنا ذكرت لك حديثا في ثنايا الكلام اللي هو حديث أبي الدرداء: ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة. ده حديث أبي الدرداء: أوصاني خليلي، وفي رواية أوصاني خليلي بتسع، قال: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، إلى آخر الحديث. فهنا أنا أتيت بحديث آخر يرد على هذا. أهل الأهواء كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، أهل البدع يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، وأما أهل الحق فيذكرون ما لهم وما عليهم. فشوف أنت عندك أصل كبير، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مش دي حجة المرجئة؟ فيقوم يقول لك إيه أهل السنة، إن أردت أن تناقش الخوارج فناقشهم بأدلة المرجئة، وإن أردت أن تناقش المرجئة فناقشهم بأدلة الخوارج. لكن أنت كأهل سنة بتأخذ بالأدلة بأدلة كل، يعني لما يجي الرجل المرجئ يقول لك والله النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وسأله أبو ذر سؤالا صحيحا، وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. يوم التاني يرد عليه ويقول له طيب ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أهو تعمل إيه في الحديث ده؟ فتلاقي إن إيه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمور ماشية بهذا الطريق. يبقى ما نقولش إن واحد مسك في حديث ما يقول الحديث ده، واحد يقول طب وليه النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام؟ ده دي توصية، وصية للمسلمين بأن يحافظوا على هاتين الصلاتين بالذات لفضلهما أو لعظيم فضلهما. لكن مثلا شوف بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. طب ماذا في صلاة الظهر؟ في صلاة الظهر ما أنت تلاقي كل حاجة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء وما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. التهجير يعني التبكير بالذهاب إلى المسجد، خصوصا والتهجير في وقت الحر الظهر، لسبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. فدخل صلاة العشاء اهي، دخل صلاة المغرب. وبعدين النبي صلى في الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، إلى آخر حديث أنت عارفه حديث التحريق. فلا بد من الجمع بين الأدلة، وإلا فلا أهلك على الله إلا هالك. لكن واحد يمسك في الحديث كده يقول خلاص هو ده، ما ينفعش. الإجابة مقنعة ولا لا؟ طيب هي رؤية بس، رؤية الله عز وجل. ممكن تثبت من المنام في المنام بعض الناس كما رأت الرؤية عن محمد عبد الصحابة. رؤية الله عز وجل في المنام لها تأويلات، أصل دي رؤية، فما يقدرش حد يقول إن رأى في المنام نورا خلاص لا كلام، إن رأى في المنام شيئا خلاف ذلك فليعتبر أن هذا من الشيطان. يعني ليست رؤية الله عز وجل في المنام كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني إيه حقا، فإن الشيطان لا تمثل في صورتي. لكن رؤية الله عز وجل ما دامت رؤيا ما حدش يقدر يرفض الكلام ده، يقول لا. يعني واحد يقول لك انا رايت الله عز وجل في المنام، لو انا قلت انت كذاب يبقى انا مبطل. لكن لها تاويلات، ويعني هذه التاويلات موجوده في كتب تفسير الاحلام زي كتاب ابن سيرين وعبد الشيخ عبد الغني النابلسي رحم الله الجميع، لها تاويلات لا تحضرني الان لكنها موجوده. ومن راى الله عز وجل في المنام يبقى كيت وكيت وكيت. طيب تفضل، بس خلي ده بقى انا مش عارف اعمل ايه، انا الساعه دلوقتي داخله على 10. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس حبيت بس أرجع للسفر في الطائرة. ها؟ للسفر في الطائرة. أوه. أول شيء لما تكون عندك إمكانية إنك تصلي في طائرة وأنت قاعد تروح تصلي عند ما فيش مكان إلا مكان المطبخ أو الحمام عزك الله. أو في الدرجة السياحية بيبقى في الصف الأولاني. الحتة اللي بتقعد فيها المضيفات والحتة دي تصدق أنا بقول لما أنا أكثر شيء بصلي في المكان اللي عندنا المطبخ واللي عند عزك الله قريب في المطبخ بيكون في مشروبات كحولية يعني هل يجوز أنك تصلي في مكان فيه والله في الحقيقة هذا أول شيء ثاني شيء بالنسبة للحكم الصلاة بالتنكيس بالتنكيس التنكيس أيوه حضرتك عارف التنكيس هو ماشي ماشي أيوه شو الحكم؟ هل الحكم التحريم أو حكم الكراهة؟ طيب خلينا في الأولانية اللي هي إيه؟ الصلاة في الأماكن اللي هي بتاع عند الأكل وكده دي بتبقى فيها كحوليات والله طبعا الكحوليات دي أنا ما أدين الله عز وجل به أن الخمر نجس فإن تأكدت أن الأرض وقع عليها خمر يبقى لا أصلي لأننا مأمورون بتطهير البدن والثياب والموضع الذي سنصلي فيه لكن إن لم أتأكد من هذا فخلاص إحنا موجودين في مكان نحن موجودون في مكان عام ليس مكانا خاصا لا مكان خاص كلا ألف كلا مش هدخله أصلا إنما أنا بتكلم وأنا في ذهني إيه إن إحنا كنا نسافر على خطوط مصر للطيران وخطوط مصر للطيران قعدت مدة ممتنعة عن تقديم الخمور بفضل ناس من الطيارين وناس من الخدمات الأرضية والوجبات وما إلى ذلك وقفوا وقفة رجل مسلم أسأل الله العلي الأعلى أن نجعل هذا في موازين حسناتهم وأن يرزقهم السعادة في الدنيا والآخرة إلا أن الأمور بتتبدل من وقت إيه لآخر للأسف الشديد يعني في مرة ركبت وكنا في أمريكا برضو راجعين كان معاه شيخ من المشايخ فالمهم إن الناس قعدونا في الدرجة الإيه بتاعت رجال الأعمال فالشيخ دخل قاعد جنب الشباك وأنا قعدت جنبه برة أنت عارف رجال الأعمال يبقى فيه كرسيين في الجنب واثنين في النص واثنين في الاخر واحنا داخلين الطياره لقيت لك اثنين مضيفين واقفين واحد ازايز صغيره كده بيضه والتاني ازايز صغيره حمراء وانفقتابي لبيض ابيض ونبيض احمر ايه ده واقفين بره واللي عايز ياخد فلقيت لك الراجل انا قاعد بقى كده وبعدين هتبقى الطرقه جنبي وفي الكرسيين اللي في النص لقيت لك الراجل اللي هيقعد جنبي في الكرسي اللي بعد الطرقه ده جايب ازازتين واحده من دي وواحده من دي غير الدم في دماغي اللي كان معايا الشيخ حسان غير الدم في دماغي فقلت له يا شيخ محمد بالصد كده الراجل اللي جنبي ده معاه زجاجتين خمر قسما بالله لو فتحهم او شلوهم لقوم كسر الدنيا على دماغه الراجل عامل كده الشيخ طبعا ايه قاعد يبص لبره يعني كان ود يقول الراجل انزعج جدا راح قايم جري على الراجل الكبير المضيفين اللي هو باربع شرايط ده وبيكلمه وبص ناحيته وبيشاور ناحيته وبتاع فالتاني بيبص رحت بصلهم هما الاثنين كده فيعني اذا كان حد فيكم ليه شوق في حاجه على طريق محمد ناصر فقال له تعالى قعدوا في حته ثانيه وخلص الحمد لله فضل الله عز وجل الحمد لله سوقه ربنا صرفه عني فانا اقصد ان اقول لك ما كانش موجود انما لو موجود هب انه موجود هذا لن يؤثر عليك في شيء ما دام الامر خارجا عن ارادتك السؤال الثاني كان ايه التنكيس القراءه التنكيس. آه. القراءة ولا الصلاة؟ القراءة في الصلاة. القراءة في الصلاة. أولا لم يرد نهي عن التنكيس في الصلاة. نمرة واحد. لم يرد نهي عن التنكيس في الصلاة. نمرة اثنين. النهي كما قال الحافظ ابن حجر. أنا عايزك تجيب إيه الجزء الثامن أو فتح الباري. باب فضائل القرآن. باب فضائل القرآن. هتجد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يرويه عبد الله ابن أبي مليكة أنها دخل عليها رجل من أهل العراق فقال يا أم المؤمنين أي الكفن خير؟ قال طيحك وما يضرك؟ فقال أدين مصحفك؟ قالت ولما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت طيحك وما يضرك؟ لقد نزل من أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس نزل لا تشربوا الخمر لا تزنوا. ولو كان نزل من أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. ولقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وإني لجارية ألعب، يعني كنا لسه في مكة، وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله عليه وسلم. البقرة والنساء، ليه البقرة والنساء بالذات؟ لأنهما يشتملان على كثير من الأحكام. إلا وأنا عنده يعني مدنيتان، مدنيتان. فده الحديث. فالحافظ نقل الاتفاق على أن الإنسان إن قرأ سورة ثم قرأ سورة أخرى هي في الترتيب المصحف قبلها أن هذا جائز لا شيء فيه ولا كراهة، لا شيء فيه ولا كراهة. واحتجوا لذلك بدليلين، الأول أخرجه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام إلى جنبه فاستفتح صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة حتى فرغ منها ثم شرع في النساء حتى فرغ منها ثم شرع في آل عمران حتى فرغ منها، كل هذا في إيه؟ في ركعة واحدة. يبقى البقرة وبعدين النساء وبعدين إيه؟ آل عمران، وهي في ترتيب المصحف غير كده. كذلك روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المسجد فاشتكوا له من أن إمامهم إذا صلى فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يقرأ قل هو الله أحد. فقالوا له، قالوا له يعني إما أن تقرأ ما تيسر وإما أن تقرأ قل هو الله أحد. فقال ابحثوا لكم عن إمام غيري، وكانوا يحبونه ويكرهون ألا يصلي بهم فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام لما تفعل هذا؟ قال إني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أحبك كما أحببتها، ولم ينكر عليه. فلما بيقرأ قل ما تيسر من القرآن ثم قل هو الله أحد هيجي في الركعة الثانية هيقرأ ما تيسر من القرآن، هيبقى ده بعد إيه؟ قل هو الله أحد. فهذا لا شيء فيه. قال الحافظ وإنما كره التنكيس الذي يقرأ فيه القارئ من الآخر إلى الأول، يعني هات سورة الفاتحة مثلا، خلينا في الجزء الأخراني وآمين مش من الصورة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى يقرأ الضالين لا واب، يرجع من وراء قدام كده. كانوا يستخدمونها في إظهار إتقان الحفظ، فكره السلف هذا الأمر لأن ده طبعا فيه إيه؟ يعني تلاعب بالقرآن. هذا هو التنكيس الذي كارهه أهل العلم، ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة نهي عما يسمى بالتنكيس. بارك الله فيك. سورة في ركعتين. في نفس السورة في ركعتين، يعني جاب أواخر البقرة في الأولى وبعدين رجع جاب آية الكرسي في الثانية. ولا أي حاجة. ولا أي حاجة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.